هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال مكرم عبيد: الرجل الحق هو الذي يتطور دون أن يتغير، ويكبر دون أن يتكبر، ويحتفظ بثباته في وثباته. علم. مكرم عبيد. مكرم عبيد علم من أعلام القانون والحياة السياسية، ورمز من أبرز رموز الوحدة الوطنية المصرية. كان أول من رفع شعار الدين لله والوطن للجميع. ولد بمحافظة قنا في عام 1889، تخرج في جامعة أكسفورد وحصل على الدكتوراه في القانون من فرنسا. عمل بوزارة الحقانية ثم أستاذا بكلية الحقوق حتى عام 1921. شارك في الوفد الذي سافر إلى لندن لعرض قضية استقلال مصر، وبعد عودته تم نفيه مع الزعيم سعد زغلول ورفاقه. وفي عام 1923 أصبح عضوا بحزب الوفد وعضوا بمجلس النواب. في عام 1927 انتخب سكرتيرا عاما لحزب الوفد. وفي الوزارات الوفدية تولى منصب وزير المواصلات ووزير المالية لعدة مرات، كما انتخب نقيبا للمحامين. بعد أن تصاعد الخلاف بينه وبين رئيس حزب الوفد مصطفى النحاس، تم فصله من الحزب، فقام بتأسيس حزب الكتلة الوفدية المستقلة وإصدار جريدة له، كما نشر في عام 1943 الكتاب الأسود عن الفساد والمحسوبية في وزارات النحاس، والذي أحدث ضجة سياسية كبرى. في الخامس من يونيو من عام 1961 توفي مكرم عبيد باشا، والمعروف في أدبيات حزب الوفد بابن سعد والمجاهد الكبير، عن حوالي 72 عاما. مثل. البيضة ما تكسرش الحجر. هذا المثل الشعبي يضرب لمن يحاول علاج شيء أو مقاومته بشيء أضعف منه، فيكون مثله كمثل الأحمق الذي يحاول أن يكسر الحجر باستخدام بيضة، والبيضة ما تكسرش الحجر. علم. البيض ودراسات جديدة. في مؤتمر البيولوجيا التجريبية الذي عقد بمدينة واشنطن عام 2007، قدمت عدة دراسات كشفت عن جوانب جديدة لأهمية البيض لصحة الإنسان. إحدى هذه الدراسات أشارت إلى أهمية البيض في إنقاص الوزن الزائد، وذلك ضمن نظام غذائي من طعام قليل الدهون. دراسة أخرى أشارت إلى أن البيض غني ببعض المركبات المفيدة لنمو العقل وتقوية الذاكرة، ومنها مركب الكولين. تناول البيض في وجبة الإفطار، وكما أفادت دراسة إيطالية حديثة، يحمي الإنسان من الشعور بالإجهاد ومن القلق والتوتر النفسي أثناء النهار. فيروس إنفلونزا الطيور لا ينتقل للإنسان إذا تناول البيض المسلوقة أو المطبوخة طبخا جيدا، وذلك حسب ما أعلن الخبراء والسلطة الأوروبية للسلامة الغذائية. طرفة. جوحة. جوحة. مالك هو جوحة؟ إن عرفت ما في منديلي أعطيتك واحدة منه، تكفي لعمل عجة مليحة. صفه ليه ولا تذكر اسمه؟ إنه أبيض وفي وسطه صفار. عرفته. إنه لفت حشوتموه جزرا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.